تم بدء التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في غرفة المحادثة هذه التي نعقدها في ليلة الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 ألف. وإنه يسعدني كثيرا أن ألتقيكم في مثل هذه غرف المحادثة التي يكون الاتصال فيها بيننا مباشرا، نتداول فيها الرأي والإجابات حول بعض الأسئلة التي قد تثور في أذهانكم، فنسمعها ونحاول أن نجيب على ما نعلم منها. والأسئلة كما تعرفون جميعا هي فيما يتعلق باللغة العربية، نقدم منها ما كان مختصا بالدرس شرح ملحة الإعراب، ونفتح المجال أيضا للأسئلة التي في عموم اللغة العربية سواء كان في النحو أو في غير النحو من علوم العربية كالصرف والإملاء وغير ذلك. فنبدأ بتلقي الأسئلة. نبدأ بالأخ عادل ابن محمد، فليتفضل. تفضل يا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونفع بك المسلمين إن شاء الله. اللهم آمين. يا شيخ بارك الله فيك، ذكرت في الدرس الافتراضي السابق أنه بعض الكتب في المستويات الثلاثة، ومنها المستوى الثاني أي للمتوسطين، نعم، ذكرت قطر الندى، وذكرت ملحة الإعراب، وذكرت بعض مزايا كتاب قطر الندى أنه أفضل من ملحة الإعراب والكتاب الثالث الذي ذكرته. يا شيخ، لماذا تم اختيار ملحة الإعراب مقارنة بكتاب قطر الندى في شرحك في هذا البرنامج يا شيخ؟ نعم. هذه المزايا التي جعلت اختيار كتاب ملحة الإعراب مقدم على كتاب قطر الندى، وبارك الله فيكم يا شيخ. نعم، الاختيار لم يكن مني أصلا، وإنما كان من الإخوة في البرنامج، فهم قد وضعوا البرنامج منذ مدة، ثم بعد ذلك يختارون ويرشحون من يرونه مناسبا لشرح هذه الكتب على برنامجهم الذي وضعوه، فأنا ما لي علاقة باختيار الكتاب. ومع ذلك فإن اختيار الكتاب قد يكون أنسب لمثل هذه الدورة لأمور، منها أن ملحة الإعراب نظم وهو أسهل لمن أراد أن يحفظه، ومنها أن ملحة الإعراب أخصر، وقطر الندى فيه طول، وقد نحتاج في شرحه إلى يعني 3 دورات أو أكثر. نحن الآن ستنتهي هذه الدورة بالدرس القادم إن شاء الله، ونحن لم نشرح نصف الملحة، لكن الأمل إن شاء الله على أن نكمل شرحها في الدورة القادمة. فلعل كتابا مثل الملحة يكون أخصر من قطر الندى ويشرح في دورتين، يكون أكثر مناسبة، لأنه يجعل الطالب قادرا بعد ذلك أن يقرأ بنفسه في كتب النحو، والأمور تبقى قلتم حفظكم الله في ضمائر مثلا ببيان نوعها، وثلاثة أركان كما ثم نبين حرف. وأيضا فيمكن أن تزيد على تنبه على أن فاعل يكون في محل رفع أو مشارة للمفرد، كذلك في الضمائر أنه يبدأ إعرابها ببيان نوعها، لا لأن ذلك من الإعراب، ولكن لتعلموا صاروا يحفظون هذا الإعراب، ثم أوقعهم ذلك في خطأ آخر، فصاروا أن فاعل نقول في محل رفع فاعل. فإذا عرف الطالب هذه الأركان حفظا دون فهم، ومع ذلك لا يعد هذا خطأ. نعم. عندي سؤال ثاني لو تكرمتم. هل عند إعراب العلامات الفرعية يجب ذكر سبب إعرابها كقولنا مثلا في جمع المذكر السالم مرفوع بالواو وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم؟ نعم، الأخت أسئلتها تدور حول الإعراب. أنا ذكرت باللقاء السابق أنه كانت لي محاضرة في الأسبوع قبل الماضي بعنوان الإعراب طريقته وأركانه وبعض ضوابطه، وذكرت كل ما سألت عنه الأخت. فمن ضوابط الإعراب أنهم يقولون إن الشيء إذا جاء ذكر ذلك في إعرابه فإن رفعه الضمة المقدرة، يجب أن نقول ماذا؟ المقدرة. بيان سبب التقدير أو بيان لماذا علامة الإعراب فرعية كقولنا مثلا منع من ظهورها التعذر، أو كقولنا مثلا انتصر المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، إلى هنا واجب لأنه جمع مذكر سالم. هذه كلها أيضا زيادات، والزيادات منها زيادات يعني مستحبة لأنها توضح شيئا من الإعراب، ومنها زيادات يعني وجودها وعدمها سواء. نعم، سؤالا آخر، الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال شيخنا أن حروف الجزم مثلا نقول لم ولم، يعني ما فائدة هذه الألف؟ هل تزيد معنى في الحرف؟ نعم، يسأل الأخ عن الفرق بين حرفي الجزم للمضارع لم ولما. هذان حرفان وردا عن العرب في نفي الفعل المضارع وجزمه، تقول لم أذهب وتقول لما أذهب. قال العلماء إن لم للنفي المطلق، يعني نفي وقوع الفعل، ولا تخبر ولا تفيد شيئا آخر. وأما لما فإنها تفيد شيئين، تفيد النفي وتفيد أن حدوث الفعل قريب، يقولون لنفي القريب. فإذا قلت لما أذهب فأنت نفيت وقوع الذهاب، وهذا كلم، ثم بينت أن وقوع الذهاب سيكون قريبا. لما أذهب يعني لم أذهب وسوف أذهب قريبا. فلهذا لو سافرت مثلا ثم عدت إلى بلدك فاتصلت بصاحبك وقلت هل وصلت، فقال لم أصل، لم تفهم إلا أنه لم يصل، عاد قريب أو بعيد من البلد. نعم، نعم، الأخ يسأل عن بعض المخالفات العقدية التي قد توجد في بعض كتب اللغة، والجواب عن ذلك أن الطالب ينبغي أن يعني تكون بدايات دراسته على يعني علماء وطلبة علم يثق بدينهم وعقيدتهم، يبينون له أهم هذه المخالفات لأنها ليست كثيرة. فاللغة في أصلها، فعلوم اللغة في أصلها يعني لا تحتوي على مخالفات عقدية كثيرة، ولكن المخالفات العقدية تنبني بعد ذلك على هذه المسائل والفهوم. فلو درست على عالم أو طالب علم متمكن نبهك على أكثر هذه المخالفات. وهناك بحوث ودراسات كثيرة في هذا الوقت لدراسة هذه المخالفات وبيانها ومناقشتها. أنا ربما لا أستحضر العناوين بالدقة، لكن هناك رسالة دكتوراه يعني بعنوان الأثر العقدي في أعاريب القرآن الكريم، أهل اللغة إلى القرن. سؤالا آخر، تفضل يا فاطمة حسين. سؤال فيما يتعلق الجواب عن ذلك الأطفال قايت وأخص بذلك الفصيح السهل، فإذا استقامت هذه الأساليب المكرورة في ذهن الطفل فإنه سيستطيع أن يقيس عليها غالب اللغة. لهذا نجد الأطفال الذين يستمعون إلى الفصيح بكثرة كمن يشاهد ويستمع إلى المدبلجات للأطفال يستطيع أن يتكلم بالفصحى وقلما يخطأ وإن كان لا يعرف هذه القواعد. وهناك مشروع للدكتور عبد الله الدنان في تعليم العربية بالفطرة يعني بالسليقة يقوم على نحو ذلك، وقد أثبت يعني نجاحه في أماكن كثيرة. ثم بعد ذلك يعلمون شيئا من المبادئ النظرية لمختلف علوم اللغة العربية. أما إذا كان السؤال عن الكبار الذين انحرفت ألسنتهم ودخل الفساد كثيرا في سلائقهم بسبب السماع والاستعمال للغات العامية واللغات الأعجمية، فإن السبيل إلى ذلك لا الكلام سواء في النحو وهذا هو الأهم أو بعض أحكام الصرف والبلاغة. فإذا عرفها ودرسها من خلال مثل ولو كان صغيرا في النحو كالأجرومية أو النحو الصغير وفهمه فهما جيدا وطبق عليه، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التطبيق العملي بأن يحاول أن يطبق في كلامه اليومي مع زملائه الذين يفهمون أهمية هذا الأمر، أو مثلا في بعض معاملاته، أو مثلا يقرأ في كتاب ويحاول أن يقرأه قراءة صحيحة مشكولة ونحو ذلك. وإن حصل له أن يجتمع ببعض المهتمين من زملائه أو العارفين باللغة فيقرؤون مثلا صفحة أو أكثر أو أقل ثم يتناقشون فيها، فهذا يفيدهم كثيرا. ومما يفيد في التطبيق أيضا أن يقرأ في كتب الإعراب، أي الكتب التي أعربت نصوصا آيات أو أحاديث أو أشعارا أو خطبا أو نحو ذلك، فهذا يفيده كثيرا. فكثرة تطبيقك لما درست في الخطب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متون النحو المتوسطة، فالذي ينبغي للطالب أن يدرس قبلها متنا صغيرا كالأجرومية أو النحو الصغير لكي يسهل عليه بعد ذلك أن يفهم وأن يتعامل مع بعض التفاصيل التي ستذكر في منحة الإعراب. فإن كان الطالب وهو يعرف نفسه عنده شيء من الحرص والذكاء الذي يمكنه من الانتقال إلى الملحة مباشرة، فإن الملحة كما ذكرنا يعني وإن كانت متنا متوسطا إلا أنها ليست كقدر الندى، فيها صعوبة في الأسلوب وفيها توسع في بعض المسائل، هي دون ذلك فأسلوبها سهل جدا لأن صاحبها أديب وهو الحريري، فبمجرد قراءة الأبيات عدة مرات تحفظ أكثرها ومسائلها ليست كثيرة. فإذا كان الطالب عنده حرص وشيء من الذكاء فإنه يستطيع أن يبدأ بها ولو لم يمر قبل ذلك على متن صغير، والله أعلم. بارك الله فيك. في سؤال آخر إذا سمحت. تفضلي. قلنا في درس رقم السادس أن أسماء الأفعال سماعية، هل يمكن بعض التفصيل في مسألة لو سمحت؟ جزاك الله خيرا. أسماء الأفعال، نعم أسماء الأفعال لها باب خاص تدرس فيه في النحو. اسم الفعل تعريفه وأنواعه وعمله وأحكامه، وأغلب أسماء الأفعال هي سماعية وتكون على ثلاثة أنواع، إما بمعنى فعل الأمر وهو الأكثر مثل صح بمعنى أسكت أو مه بمعنى انكفف، وقد تكون بمعنى الفعل الماضي مثل شتان بمعنى يعني افترق، أو هيهات بمعنى بعد، وقد تكون بمعنى الفعل المضارع وهي قليلة مثل أف بمعنى أتضجر، أو وي بمعنى أتعجب، سية تقول نزالي. في باب والله عليكم السلام ورحمة الله. قلتم في عند الكلام عن خط الإعراب أن هناك الإعراب المشكل هو أصعب درجات الإعراب، مثال فقط عن هذا الموضوع. وفي سؤال آخر عن بناء الفعل الماضي، قلنا أنه مبني على الفتح دائما، وأن السكون هي علامة تأتي يعني لتعذر إظهار حركة الفتح. بالنسبة لهذا القول، هل هو للمدارس البصرية والمدارس الكوفية أم أنه في خلاف في الموضوع؟ هذا سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الإعراب المشكل ستجده في كتب، وكذلك في كتب إعراب الحديث القديمة، فهي إنما تعرب المشكل كقراءتي الجمهور إن هذان لساحران. كيف نعرب هذان مع أنها وقعت في الظاهر اسما لإن؟ اختلفوا على أكثر من 10 أقوال في هذا الإعراب، فهذا مثال للإعراب المشكل. أما بالنسبة إلى بناء فعل الأمر، ففعل الأمر فيما هو مبني على الفتح عند النحويين. بعض كتب النحو التعليمي ذكرت أن الفعل الماضي يبنى على حركة آخره، فيبنى على الفتح في ذهب، وعلى الضم في ذهب، وعلى السكون في ذهبت، لكنهم يجعلونه مذهبا تعليميا لا مذهبا علميا. يعني ليس أحد من النحويين يرى أن هذا المذهب هو الحق هو الصحيح ويستدل له ويدافع عنه، وإنما يقول هو مذهب تعليمي أسهل على الطلاب أن نقول لهم ذلك في يعني نحو المبتدئين أو نحو المتوسطين. لكن لا تجد كتابا من كتب النحو الكبيرة التفصيلية تذكر هذا القول، وإنما تذكره بعض كتب النحو الصغيرة أو المتوسطة مثل قطر الندى، فلا أعرفه قولا نحويا، وإنما هو قول تعليمي والله أعلم. نعم، سؤالا الأخت أحلام، تفضلي يا أحلام. وعليكم السلام. أسماء المكان لا تكون ظروفا، ظروف زمان وظروف مكان، إلا إذا كانت على معنى فيه، كقولك سافرت يوم الخميس، يعني في يوم الخميس. أما إذا خرجت أسماء الزمان وأسماء المكان عن معنى فيه فإنها تبقى أسماء زمان وأسماء مكان، لكن ليست ظروفا. يعني اسم زمان اسم مكان هذا نوع من أنواع الأسماء، فهو صفة ستبقى في الاسم على كل حال. لكن قولنا ظرف هذا إعراب، كقولنا مبتدأ خبر، فالاسم لا يقع مبتدأ إلا إذا وقع في ابتداء الجملة، فإذا خرج عن ابتداء الجملة لا يقع مبتدأ. فكذلك حيث لا تقع ظرفا إلا إذا كانت على معنى في، كقولك اجلس حيث شئت، يعني اجلس في المكان الذي تريد. لكن من حيث لا يشعرون ليست معنى من في حيث، ما تأتي، فهي اسم مكان واسم زمان لكنها لا تعد ظرفا حينئذ لأنها ليست على معنى في، والله أعلم. نعم نعم يا أخت، ارفع الصوت. عندما يطبقها حرف جر في الإعراب، إيه؟ بتعتقد أن نقول اسم في محل جر مبني على الفتح، ولا نذكر أنها ظرف زمان أو ظرف مكان. لكن عند في الإعراب العادي نقول ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون مثلا، إلا إذا سبقها حرف الجر ذكرت أنها تكون اسم في محل جر مبني على الظرف. نعم، هذا الذي أجبت عنه يا أختي. أنا أقول حيث وإذا والآن، إذا وقعت ظرفا يعني على تقدير في فتكون ظرفا، كقولك تعال الآن يعني تعال في هذا الزمان فنقول ظرف. أما إذا سبقت بحرف جر مثل انتظر من الآن، هل الآن هنا على تقدير في يعني انتظر من في هذا الزمان؟ ليست على معنى في، فهي تبقى أسماء، أسماء زمان، أسماء مكان، أسماء، لكن لا نقول ظرف، لأن الظرف هذا إذا سبقت بمن هنا خرجت عن الظرفية الزمانية والمكانية، ليست منصوبة، لأن ظرف الزمان منصوب وظرف المكان منصوب، وهنا سبقت بحرف جر. وأوضح من ذلك، وأوضح من ذلك لو قلنا سافرت يوم الخميس، ما إعراب يوم؟ ظرف زمان. طيب سي يوم الخميس إنه ظرف زمان؟ لا، خلاص ينتقل هنا إلى جر ومجرور، نقول فيه حرف جر، ويوم هو اسم زمان لكن ليس ظرف، هو اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، فهذا مثل هذا، والله أعلم. نعم، سؤالا آخر. سؤالا آخر عدلي، الأخ عدلي تفضل. ألو، أحسن الله إليكم. عندي سؤال عن موضوع اسم الجنس. نعم. هل تستطيع أن تشرح هذا الموضوع؟ وهل أستطيع أن أجد هذا الموضوع في كتب المتقدمين؟ بارك الله فيك. وعندي سؤال أيضا آخر، هل هناك من اهتم بتخريج أخطاء ابن عقيل في شرحه للألفية؟ بارك الله فيك. طيب نبدأ بالسؤال الثاني، أما أخطاء ابن عقيل في شرحه فلا أدري ماذا تقصد بها. أيه، في البحث العام من تحدث عن ومنها شرح ابن عقيل وشرح الألفية، لكن لا أعرف أحد خصه ببحث. أما اسم الجنس، فاسم الجنس يعني هو قد يقترب من معنى النكرة، ولكن الفرق بينهما دقيق، وقد شرحت ذلك في كتابي شرح الصرف الصغير، ولعلي أمثل بمثال للتوضيح فقط، وإلا فإن الشرح يحتاج إلى كلام طويل في التفريق بين اسم الجنس والنكرة. النكرة إذا أردت واحدا شائعا، وأما اسم الجنس فإنك تريد واحدا قد يكون يعني مفردا، وقد يكون جمعا، وقد يكون أفراد الجنس كلها. أعيد، النكرة عندما تريد فردا واحدا ولكنه شائع غير محدد، وأما اسم الجنس فعندما تريد واحدا لكنه غير محدد، قد يكون مفردا فيكون حينئذ كالنكرة، وقد يكون جمعا، وقد يكون أفراد الجنس كلها. مثال ذلك كما لو قلنا مثلا لو قلت لك اشتر لي قلما، أريد قلما واحدا، فتذهب وتشتري لي قلما وتأتي به، هذه نكرة، لأن قلما هنا دلت على واحد من هذا الجنس، جنس الأقلام، ولكنه واحد غير معين. طيب أما لو قلت لي مثلا أنا أريد أعمل في التجارة وما رأيك، فقلت لك مثلا بع قلما، قلما هنا نقول اسم جنس، هي نكرة لكنها هنا صارت اسم جنس، لأنك تريد بقلما نكرة شائعة في هذا الجنس، لأنك لا تريد واحدا وإنما تريد مجموعة أو تريد الجنس كله، يعني تريد أن تقول اعمل في بيع هذا الجنس سواء في أقلام معينة منه أو في كل الأقلام. مثال آخر، لو قلت لك مثلا قتلت أسدا، ماذا تفهم؟ أنني قتلت واحدا من هذا الجنس، هذا نكرة. لكن لو قلت لك أردت أنت أن تذهب إلى الغابة مثلا، تتمشى في الغابة، فقلت لك ألا تخشى أن يخرج عليك أسد؟ فهمت مثالي؟ ألا تخشى أن يخرج عليك أسد؟ طيب عندما أقول لك يخرج عليك أسد، كلمة أسد هنا تشمل ما لو خرج عليك أسد أو خرج عليك أسدان أو خرج عليك أسود، كل هذا يشمله قولي أن يخرج عليك أسد، لأني أريد اسم الجنس، يعني اسم من هذا الجنس سواء كان مفردا أو كان أكثر من مفرد. فلعل في ذلك إلماحا للفرق بين النكرة واسم الجنس، والله أعلم، والأمر يحتاج إلى شرح أطول. سؤالا آخر، الأخ هشام، تفضل يا هشام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، عندي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، هل هناك ضابط يفرق نفرق به بين عطف عطف البدل، عفوا، بين البدل وعطف البيان؟ هذا السؤال الأول. أنت معي يا هشام؟ نعم. السؤال الثاني، لما ذكرت نعم أسمعك شيخنا. السؤال الأول السؤال الثاني، دعني أجيب عن السؤال الأول. الفرق بين البدل وعطف البيان، الفرق بين البدل وعطف البيان أن البدل عندما يكون الثاني هو المقصود بالحكم، وهذا هو تعريف البدل، البدل هو التابع المقصود بالحكم. وأما عطف البيان فيكون المقصود بالحكم هو الأول، أما الثاني فإنه يأتي لزيادة البيان والتوضيح. و بالمثال يتضح المقال. لو أن إنسانا اسمه خالد وكنيته أبو عمار، طيب، ونحن الآن جالسون مع يعني أصدقائنا، وأصدقاؤنا يعرفون هذا الرجل بكنيته أبو عمار، لكن لا يعرفون أن اسمه خالد، تمام؟ ثم أقول لهم جاء خالد، هل عرفوا المراد؟ لا، حتى أقول أبو عمار، جاء خالد أبو عمار، أين تم المعنى ووضح في قولي جاء خالد أبو عمار في أبو عمار؟ ونقول أبو عمار بدل، لأنه هو المقصود بإسناد الفعل إليه. أنا أردت أن أقول جاء أبو عمار ثم قدمت خالد فقط لكي يتلفتوا ويسألوا من خالد هذا، فأقول أبو عمار. أما لو قلت لهم جاء أبو عمار فقد تم المعنى الذي أريده وفهموه، خلاص الجملة تمت والمعنى تم، جاء أبو عمار. ثم أقول لهم خالد، فخالد هذه مجرد يعني إضافة تكميل لأبو عمار، فمناط المعنى كان على أبو عمار، فنقول أبو عمار هو الفاعل، وأما خالد فهو عطف بيان لأنه تكملة، المعنى المراد فهم وتم قبله، وهكذا. فالبدل جزاك الله خير. الجواب واضح؟ واضح جدا. ممتاز. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني شيخنا، لما ذكرت لنا حرف العلة وذكرت لنا المنقوص ثم المقصور، أنا تصورت إنه حتعطينا يعني اسم يمثل حرف الواو. أنا كنت أنتظر إنه حيجي اسم معرب ينتهي بالواو ويعرب، ما وجدت شيء، يعني ما جاءت المثنى، لأنه لا يوجد الأخر، يعني لا يوجد يا أخي، لا يوجد في العربية اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة. فإن وجدت اسما معربا مختوم بواو قبلها ضمة فاعلم أنه أعجمي ليس عربيا، أو أنه مبني. لكن اسم معرب مختوم بواو قبله ضمة هذا لا يوجد في العربية. نعم نعم نعم، جزاك الله خير شيخنا، وضحت الصورة. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، ننتقل إلى سائل آخر، الأخ نور، تفضل يا نور. الأخ عبد السلام، تفضل يا عبد السلام. ما الاسم؟ الأخت ناهدة، تفضل يا ناهدة. يظهر أن الإخوة ذهك. الأخت زبيدة، تفضل يا زبيدة. الأخ حمزة، تفضل يا حمزة. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عليكم على سبحانه وحي الكتاب يتعامل مع الكلمات ولا يتعامل مع الذوات. فعندما يعرفون الفاعل يقول اسم يدل على من فعل الفاعل، والمفعول به اسم يدل على من وقع عليه الفعل، وهكذا. فإذا كنت تقصد تعبيرهم عن اسم الله بلفظ الجلالة فهذا أمر يعني أحدثه بعض المتأخرين، ولا يعرف التعبير عن اسم الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة عند السلف، لم يرد ذلك في القرآن الكريم ولا في الحديث الشريف ولا على لسان أهل القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده. يعبرون عن اسم الله الله، فيقول بعضهم الجلالة مرفوعة، الجلالة منصوبة، وبعضهم يقول اسم الجلالة، وبعضهم يقول لفظ الجلالة. وتعبيرهم عن اسم الله